إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع وليد ميم من بلقاس، يقول في رسالته: توفي والدي منذ سنتين، وكان عمي وعمتي يزوروننا كل 6 أشهر ثم انقطعوا تماما عن زيارتنا، هل يجب علي أن أسأل عنهم؟ وما حكم صلة الرحم مع من يكرهنا ولا يرغب في دخولنا إلى بيته، وإذا ذهبنا إليه يعاملنا بجفاء مع أننا لم نسئ إليه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: السؤال عن الأقارب والتواصل معهم هو من أعظم آداب الإسلام وقيمه الحضارية، وسوء معاملة بعض الأقارب لنا ليس مبررا لقطع الصلة معهم، لأننا نصل غيرنا استجابة لمرضاة الله تعالى، ولا نكافئ من عصى الله فينا إلا بأن نطيع الله فيه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى التواصل الأسري الذي يعد مقدمة للتواصل الاجتماعي ولعلاقات إنسانية قائمة على المعاني الكريمة والمشاعر الدافئة التي تساعد الإنسان على أن يدرك معنى الحياة ويتغلب على متاعبها ومشاكلها ويسمو على آلامه وأحزانه. وعندما يهتم الإسلام بالتواصل الأسري أو ما يعرف بصلة الأرحام، فإنه بذلك يعالج مشكلات التطور الاجتماعي والتقدم التكنولوجي الذي شغل الإنسان عن غيره وعن نفسه، حتى أصبح الإنسان في عصرنا بحاجة إلى أن يتواصل مع نفسه أولا حتى يتمكن من التواصل مع غيره، قريبا كان أو غريبا. وهكذا في زمن الاغتراب جاءت تعاليم الإسلام تدعو إلى الاقتراب، وفي زمن الجفوة جاءت تعاليم الإسلام تصنع الألفة، وفي زمن التدابر والخصام جاءت تعاليم الإسلام تدعو إلى التواصل والوئام. وإذ جعل الإسلام صلة الأرحام من باب الفرض والواجب، وجعل قطعها معصية كبيرة وحذر من الوقوع فيها، فإنه لم يحدد طريقة معينة يتم بها التواصل بين الأقارب، وذلك من باب المسكوت عنه الذي تركه المشرع لما استقر في أعراف الناس ولما جد من وسائل وأدوات أو لما يتعرضون له من ظروف أو طوارئ تجعل طريقة التواصل متنوعة بما يكون في وسع البشر من ناحية ويحقق لهم مصلحتهم من ناحية أخرى، ومن ثم قد تتحقق الصلة بالزيارة أو بالسؤال عن طريق التليفون أو بغير ذلك من الأدوات التي يسرت التواصل مع الآخرين. قد يقول قائل: دكتور، ما تدعون إليه من صلة الأرحام يحتاج إلى بيئة مثالية تجمع كل الأطراف، وهذا لا يكون متاحا في كل الأحوال، فغالبا ما نجد من بعض الأقارب خلافا أو حسدا أو خصومات كما ورد في رسالة صاحب الرسالة، كيف يمكن أن نحقق صلة الرحم في هذه الحالات؟ لكل حالة مما ذكرنا ما يناسبها من الصلة، بحيث إذا ترتب على التواصل بالزيارة مثلا مشكلات وزيادة حدة الخصومات، فإن الاكتفاء بالسؤال عبر التليفون يكون أخف الضررين، وبذلك لا يكون هناك انقطاع، وإنما يكون هناك تواصل ولو عند الحد الأدنى له، وهو مجرد السؤال عن الأقارب وعن الأرحام. ولا بد إذا أردنا أن ننجح في تحقيق التواصل مع غيرنا، لا بد من تحمل بعض ردود الأفعال، ومن استعمال الحكمة والتغافل عما يغضب من القول أو الفعل، رغبة في إبقاء الصلات والمودات، وتوقيا لانقطاع الصلة بين الأحباب بسبب كثرة العتاب أو الحساب. وصدق الشاعر إذ يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، والقذى هو العيوب والمساوئ، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم صالح، يقول في رسالته في سورة البقرة: ما هو المعنى وراء المثل الوارد في الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. وما هو الرمز في هذه الآية؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلما ضرب الله سبحانه وتعالى للمنافقين المثلين في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ليبين للمنافقين والمشركين أن الله سبحانه وتعالى له مطلق الحرية في أن يضرب الأمثال بكل ما يختاره وفي كل شيء يريده. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الحق تبارك وتعالى الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب بهما المثل للمشركين ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله؟ فأنزل الله هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والمعنى وراء هذا المثل هو بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته في توضيح المعاني وتقريبها إلى أذهان الناس بما يشاهدونه حولهم ويحسونه بحواسهم. فهو يضرب الأمثال بالمشاهد الملموسة ليكون التأثير أقوى وأعظم. ولذلك فإن الناس تفرقوا إلى الضلالة وإلى هدى، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي يوفق ويخذل. ولكن السؤال يا دكتور: ما الذي يرمز إليه التمثيل بالبعوضة في هذه الآية الكريمة؟ التمثيل بالبعوضة الصغيرة يرمز إلى صغر حجم المنافقين والمشركين وهوانهم على الله سبحانه وتعالى، فمهما تعاظمت قوتهم فإنهم أصغر عند الله سبحانه وتعالى من البعوضة. كما أنه يرمز أيضا